الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قفنا عند قوله: ثم افترقوا بعده ثلاث فرق، فرقة قالت بإمامة محمد بن الحنفية الذي هو محمد بن علي بن أبي طالب، وأمه حنفية من بني حنيفة، كانت من سبي بني حنيفة، فأنجب منها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ولده محمد، وزعمت أنه لم يلقى بعد الحسن والحسين أحد أقرب إلى أمير المؤمنين عليه السلام من محمد بن الحنفية، فهو أولى الناس بالإمامة، كما كان الحسين أولى بها بعد الحسن من ولد الحسن، فمحمد هو الإمام بعد الحسين. وفرقة قالت إن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى هو الإمام المهدي، وهو وصي علي بن أبي طالب عليه السلام، ليس لأحد من أهل بيته أن يخالف ولا يخرج عن إمامته ولا يشهر سيفه إلا بإذنه، وإنما خرج الحسن بن علي إلى معاوية محاربا بإذن محمد ووادعه وصالحه بإذنه، وإن الحسين إنما خرج لقتال يزيد بإذنه، ولو خرج بغير إذنه هلك وضل، هكذا يقول هؤلاء الغلاة، وإن من خالف محمد بن الحنفية كافر مشرك، وإن محمدا استعمل المختار بن أبي عبيد الثقفي على العراقيين بعد على العراقين، المراد بالعراقين ويقال أيضا المصران، يعني العراقان والمصران، البصرة والكوفة. بعد قتل الحسين وأمره بالطلب بدم الحسين وثأره وقتل قاتليه وطلبهم حيث كانوا، وسماه كيسان لكيسه، الفرقة كيسانية، ولما عرف من قيامه ومذهبه فيهم فهم يسمون المختارية ويدعون الكيسانية، وهذا النص السابق منقول من فرق الشيعة للنوبختي. ولقد ذكرنا قبل ذلك أن الكيسانية وجدت بعد قتل علي رضي الله عنه، ولكن غلب هذا الاسم على المختارية. من الكيسانية تفرعت فروع كثيرة، وتفرقت فرق متعددة مثل الربية والحربية والرزامية والبيانية والرواندية وأبو المسلمية نسبة لأبي مسلم، الهاشمية والحارثية وغيرها الكثيرة. ويجمع هذه الفرق كلها القول بإمامة محمد بن الحنفية والاعتقاد بالعقائد التي زرع بذورها السبائية وعبد الله بن سبأ: الغيبة والرجعة والتناسخ. الغيبة أن الإمام المهدي يغيب، عرفت هذا؟ والرجعة أنه في آخر الزمان يرجع بعض الموتى، والتناسخ يعني أن الإنسان إذا مات فإن روحه تخرج وتحل في بدن آخر، روحه تخرج من بدنه ثم تكون في المرحلة التالية في بدن آخر. وفي ذلك قال شاعرهم: ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء، علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم قفاء، فسبط سبط إيمان وبر، وسبط غيبته كربلاء، وسبط لا يغموك لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى، هذا جبل رضوى، عنده عسل وماء، يشرب الماء ويشرب العسل حتى يكون وقت خروجه. قد أجاب على هذه الأبيات البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، ذكر عدة أبيات في جواب في الرد على هذه الأبيات المذكورة. وقال أحد الكيسانيين أيضا: ألا حي المقيم بشعب رضوى، وأهدي له بمنزله السلامة، أضر بمعشر ولوك منا، وسموك الخليفة والإمامة، وعادوا فيك أهل الأرض طرا، مقامك عندنا 70 عاما، لقد أمسى بجانب شعب رضوى تراجعه الملائكة الكلامة، وما ذاق ابن خولة طعم موت لا واد، يقصد محمد بن الحنفي ابن خولة، لا وارث له أرض عظامة، وإن له به لمقيل صدق، وأندية تحدثه كراما. وأجابه البغدادي أيضا بقوله: لقد أفنيت عمرك بانتظار لمن وار التراب له عظاما. هذا الأبيات يعني يقول لهذا الكيساني: لقد أفنيت عمرك بانتظار لمن وار التراب له عظاما. وهو يقول: وما ذاق ابن خولة طعم موت لا وارث له أرض عظاما. الأرض لا ترث عظاما معي. فقال: لقد أفنيت عمرك بانتظار لمن وار التراب له عظاما. فليس برضوى من إمام تراجعه الملائكة الكلام، ولا من عنده عسل وماء وأشربة يعل بها الطعام. وقد ذاق ابن خولة طعم موت كما قد ذاق والده الحمامة. ولو خلد امرؤ لعلو مجد لعاض المصطفى أبدا ولعاش لعاش المصطفى أبدا وداما. والجدير بالذكر أن من الكيسانية انتقلت الإمامة إلى بني العباس، لأن بعض فرقها اعتقدت انتقال الإمامة من أبي هاشم بن محمد بن الحنفية إلى محمد بن علي بن العباس، ومنه إلى ابنه إبراهيم، ومن إبراهيم إلى أبي العباس، ومن أبي العباس إلى أبي جعفر المنصور المؤسس للدولة العباسية. أبو جعفر المنصور هو الخليفة الثاني للدولة العباسية بعد السفاح. ومن بين هذه الفرق كلها اشتهرت فرقة المختار بن أبي عبيد الثقفي، لما كان له من صولة وجولة باسم القصاص بدم الحسين رضي الله عنه. وقد ذكر المختار هذا الكشي في رجاله عن محمد بن مسعود قال: حدثني ابن أبي علي الخزاعي قال: حدثني خالد بن يزيد العمري عن الحسن بن زيد عن عمر بن علي أن المختار أرسل إلى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه ب20,000 دينار، فقبلها وبنى بها دار عقيل بن أبي طالب ودارهم التي هدمت. قال: ثم إنه بعث إليه ب40,000 دينار بعدما أظهر الكلام الذي أظهره، فردها ولم يقبلها. يعني بعدما أظهر ادعاء النبوة وأنه يأتيه الوحي إلى آخره لم يقبلها علي بن الحسين رحمه الله. والمختار هو الذي دعا الناس إلى محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية، وسموا الكيسانية وهم المختارية، وكان لقبه كيسان، ولقب بكيسان لصاحب شرطته المكني أبا عمره، وكان اسمه كيسان. وقيل إنه سمي كيسان بكيسان مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو الذي حمله على الطلب بدم الحسين ودله على قتلته، وكان صاحب سره والغالب على أمره. وكان لا يبلغه عن رجل من أعداء الحسين رضي الله عنه أنه في دار أو موضع إلا قصده، وهدم الدار بأسرها وقتل كل من فيها من ذي روح. وكل دار بالكوفة خراب فهي مما هدمها، وأهل الكوفة يضربون به المثل، فإذا افتقر إنسان قالوا دخل أبو عمرة بيته، حتى قال فيه الشاعر: إبليس بما فيه خير من أبي عمرة، يغويك ويطغيك ولا يعطيك كسرة. كما ذكر النوبختي الذي نقلناه عنه آنفا، ولقد ذكره الهوزن أيضا بالتفصيل، ولعل الحديث عنه أطول حديث في كتابه. نقطع منه هذا الجزء لتصوير الرجل وتحليله الذي حلل به شخصيته. كان المختار ينعت بأنه سحار من السحر، وأنه الدجال، ويوصف عادة بالكذاب. وهذا الوصف لا لأنه زعم أنه مكلف من قبل ابن الحنفية، بل لأنه تبدى على أنه على أنه نبي. حقا إنه لم يسمي نفسه بهذا الاسم، ولكنه أتى أفعالا من شأنها أن تعطي عنه هذه الفكرة، فكرة أنه نبي. وكان يتكلم كأنه جالس في الحضرة الإلهية، يعلم الغيب ويسجع سجع الكهان بطلاقة ومهارة، ويريد أن يفرض شخصيته على الناس، وأفلح في هذا أيضا، وإن كان نجاحه لدى الخاصة والعقلاء أقل منه لدى العامة والدهماء. وطالما حالفه النصر اتسعت دوائر المؤمنين به، فلما مني بالهزيمة أدبرت عنه الدنيا، وراحت الروايات تطلق سهامها على ذكراه بعد مقتله. في البدء كانت تذمه دون أن تشوه صورته، ولكنها راحت بعد ذلك في مرحلة متأخرة، فنعته بنعوت أملاها الحقد. أي كلام من هذا؟ طبعا هذا دعك من هذا الكلام كأنه يعني إيش يقول إن الذين ذموا المختار بن أبي عبيد كانوا حاقدين وكانوا حاسدين وكانوا منطلقين من أهواء في كلام هذا. وهذه النعوت نفسها هي التي تسود الصورة التي كونتها عنه الأجيال التالية. ودوزي لا يستخدم غيرها لرسم الصورة التي عملها للمختار في كتابه مقالة في تاريخ الإسلام، فيقول عنه إنه هو الذي أمر بإطلاق الحمام البيض، وأنه كان خارجيا ثم زبيريا يعني منضويا تحت لواء عبد الله بن الزبير ثم شيعيا، وأنه ابتدع القول بالبداء في الله، وسبق في كتاب الشيعة والسنة الكلام على البداء، وأن يعني القول بأن الله ينزل له بعد أن لم يكن، وأنه ابتدع القول بالبداء في الله كي ما يبرر تقلبه هو من مذهب إلى مذهب، ولكن لا يحق للمرء أن يجعله معرضا للسخرية من أجل أن يفهمه على حقيقته. ولحسن الحظ كان لنشر تاريخ الطبري الفضل في وضع حد لهذا النحو من تصوير الرجل، فإن كان لابد من الإجابة عن السؤال هل كان المختار نبيا صادقا أو متنبئا كاذبا، هذا ما زال كلام هذا الكافر، فإن كان لابد من الإجابة عن السؤال هل كان المختار نبيا صادقا أو متنبئا كاذبا، فلا مناص من تعديله إلى هذه الصيغة. لا في مناص من المشكلة، كان المختار مخلصا أم غير مخلص. قد يأخذ عليه المرء أنه استعان بالتنبؤ للوصول إلى الحكم، ولكن هذا المأخذ عينه قد يؤخذ على محمد الله، من محمد، ولكن ما هو أشد، وعلى المرء أن يلاحظ أن الإسلام دين سياسي، وأن أي نبي مسلم لابد أن يسعى إلى الحكم، ولكن ما هو أشد من ذلك المأخذ خطرا وأكبر وزنا هو أنه تستر وراء شبح وناطور خيالي، ومحمد بن الحنفية لم يعرف عن أمره شيئا، ولم يشأ أيضا أن يعلم من أمره شيئا، فلم يكن ضميره نقيا من هذه الناحية، ولكن الظروف في ذلك الحين لم تسمح له بوصفه مسلما وشيعيا أن يظهر باسمه هو الخاص، بل كان عليه أن يخلق لنفسه مركز أمين للمهدي المتستر، يعني أن يكون هو أمين المهدي المتستر. وإن المختار اتخذ نقطة ابتدائه من بدعة غريبة غامضة اختط بها المختار، وهي السبائية، والسبائية كانت قد اتخذت اتجاها أنشأ يسيطر على طبقات واسعة، بحيث اضطرت الشيعة بوجه عام إلى اتخاذ موقف أشد حدة بإزاء الإسلام السني، وازداد إبراز الخلافات بين الشيعة والسنة. والسبائية يسمون أيضا الكيسانية، وكان كيسان زعيما للموالي، فإن كان في نفس الوقت كما كان لعلها في نفس الوقت زعيما للسبائية، فيستنتج من هذا أن السبائية والموالي كانوا شيئا واحدا تقريبا. طبعا هذا الكلام فيه كثير من الهراء والجهل، ولا أدري لماذا يعني يذكره الشيخ هكذا ولا يعلق. واعتمادا على هذا الاستنتاج مضى البعض فزعم أن التشيع كمذهب ديني إيراني الأصل، لأن غالبية موالي الكوفة كانوا إيرانيين. قال دوزي كانت الشيعة في حقيقتها فرقة فارسية، وفيها يظهر أجلى ما يظهر ذلك الفارق بين الجنس العربي الذي يحب الحرية وبين الجنس الفارسي الذي اعتاد الخضوع كالعبيد. قد كان مبدأ انتخاب خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أمرا غير معهود ولا مفهوم، لأنهم لم يعرفوا غير مبدأ الوراثة في الحكم. لهذا اعتقدوا أنه ما دام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يترك ولدا يرثه، فإن عليا هو الذي كان يجب أن يخلفه، وأن الخلافة يجب أن تكون وراثية في آل علي. ومن هنا فإن جميع الخلفاء ما عدا علي كانوا في نظرهم مغتصبين للحكم لا تجب لهم طاعة، وقوى هذا الاعتقاد عندهم كراهيتهم للحكومة وللسيطرة العربية، فكانوا في الوقت نفسه يلقون بأنظارهم النهم إلى ثرواتهم إلى ثروات سادتهم، وهم قد اعتادوا أيضا أن يروا في ملوكهم أحفادا منحدرين من أصلاب الآلهة الدنيا، فنقلوا هذا التوقير الوثني إلى علي وذريته، فالطاعة المطلقة للإمام الذي من نسل علي كانت في نظرهم الواجب، كانت في نظرهم الواجب الأعلى، حتى إذا ما أدى المرء هذا الواجب استطاع بعد ذلك بغير لائمة، بغير لائمة ضمير، أن يفسر سائر الواجبات والتكاليف تفسيرا رمزيا وأن يتجاوزها ويتعداها، يعني يقول أن الأساس هو الإمامة ثم بعد هذا لا يلتفتون إلى شيء. ولذلك في قصيدة لبعض الرافضة يتغزل فيها بالغلمان ويجوز فيها إتيان الذكران، فيقول فيها يذكر فيها أن افعل ما شئت ودع الملامة، فالله مشغول بمن أخذ الإمام نزع الإمامة عن الإمامة، يعني يقول لا افعل ما تريد، لا تخشى الملامة، ملامة إيش أنت مالك رجل شيعي، يعني مهما كان عندك الله مشغول، سيكون مشغولا بمن عزل الإمامة عن الإمامة. لقد كان الإمام عندهم هو كل شيء، إن الله قد صار بشرا، فالخضوع الأعمى المقرون بانتهاك الحرمات ذلك هو الأساس في مذهبهم، وعلى نحو مشابه يتحدث ميلر، إيش لا أدري إيش يشير إلى أي بلفظة ألف أستاذ، وأنا إيش تاني ماذا يريد بالألف؟ قال يقصد أستاذ، فا إيش هذا ميلر حتى أيوة أستاذ؟ ميلر في كتابه المذكور سابقا ويضيف في إلى هذا أن الفرس كانوا تحت تأثير الأفكار الهندية قبل الإسلام بعهد طويل، يميلون إلى القول بأن الشاهنشاه هو تجسيد لروح الله التي كانت التي تنتقل في أصلاب الملوك من الآباء إلى الأبناء. أما أن آراء الشيعة كانت تلائم الإيرانيين فهذا أمر لا سبيل إلى الشك فيه، أما كون هذه الآراء قد انبعثت من الإيرانيين فليست تلك الملائمة دليلا. وأما عقائدهم، طبعا أنا تكلمت في أو يعني أشرت فيما سبق إلى مسألة انبعاث التشيع وأنه قد تأثر باليهودية، تأثر بالمجوسية، تأثر بكذا، لكن ينبغي أن يكون الإنسان عند النظر والتحليل ناظرا إلى واقع ما يتكلم فيه. طيب قال وأما يعني ناظرا إلى الواقع الذي يتكلم فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار أنني لا آتي أقول إن هذا الشخص الذي هو أمامي الآن، تكلم عن الأصول شيء والواقع شيء، وشخص يتشيع تقول هذا تشيع لأنه مجوسي، معي؟ لا يلزم، لا يلزم أنه تشيع لأنه مجوسي، تشيع لأنه جاهل، لأنه ضال، لأنه لا يفهم التوحيد من الشرك، لأنه لا يفهم الكفر من الإيمان، عرفت؟ وضحك عليه ببعض الشعارات. كون أصل التشيع كما هو واضح تأثر بعقيدة المشركين الأولين وبعقيدة اليهود وبعقيدة المجوس وبعقيدة النصارى، هذا أمر واقع لا ارتياب فيه عندنا، معي؟ لكننا نتكلم عن الأفراد كيف النظر إليهم، معي؟ هذا خاصة في مقام الدعوة، في مقام الدعوة. لا يمنعنا هذا من أن نقول إن التشيع خليط من فساد معتقد ومن عقائد باطلة متنوعة لبست ببعض الحق حتى يروج، معي؟ فهم يأخذون الناس ببعض هذا الحق ويروجون عليه الكثير من الباطل، عرفته؟ ولقد يقول أما عقائدهم الباقية فإنها لمبسوطة موجودة في كتب الفرق، ولقد ذكرنا ما فيه الكفاية وتفي بالمطلوب، ولقد طولنا الكلام في هذه الفئة من الشيعة وهذا الرجل لأنه هو وطائفته هم تركة السبائية الحقيقية، ومنهم أخذ بالأفكار وتمسك بالآراء من جاء من الشيعة بعدهم، وعندئذ بدأ التشيع الأصلي يذوب، الشيعة الأولى ينقرضون الذين لم يكونوا يختلفون اختلافا عقديا مع غيرهم. ينقرضون إلا القليل القليل، وعلى رأسهم أولاد علي وبنو هاشم. وبدأت أفكار السبائية تتسرب إليهم وتغلب عليهم، خصوصا شهادة الحسين رضي الله عنه، جعلت الموالين لعلي وأولاده وحتى بعض الطالبيين من أولاد أبي طالب عموما أيضا يحسون بالحرمان الكبير واليأس الكثير، ويجدون أنفسهم تواقة إلى الانتقام، وخصوصا قلب نظام الحكم القائم المتهم بقتل الحسين وأهله في كربلاء. وبدأ بعض الجهلة والمغفلين، ولذلك هم دائما يرددون أنهم سينتقمون، ينتقمون من أهل السنة. يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين وحسينا، وأنهم سينتقمون من قتلته، من هم قتلته في هذا الزمان؟ هم يقصدوننا نحن. وبدأ بعض الجهلة والمغفلين ينقمون كل ما يتصل بالحكام، ويبغضون كل ما يرى برأيهم، وحتى العقائد والمعتقدات. فلما رأى هؤلاء أن ولاة الأمر يعظمون أبا بكر وعمر وعثمان وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجهم أمهات المؤمنين، بدأوا يتبرؤون منهم ويتكلمون فيهم، لا لأنهم يجدون عليهم شيئا، بل كرها لكل ما يسمعونه على المنابر وفي المحاريب. وعلى ذلك نقل الذهبي عن شيخ الإسلام ابن تيمية كان السلف متفقين على تقديم أبي بكر وعمر حتى شيعة علي رضي الله عنه. وروى ابن بطة عن شيخه المعروف بأبي العباس بن مسروق قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن سفيان عن عبد الله بن زياد بن حدير قال قدم أبو إسحاق السبيعي الكوفة، قال لنا شمر بن عطية قوموا إليه، فجلسنا إليه فتحدثوا، فقال أبو إسحاق خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما، وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون، ولا والله ما أدري ما يقولون. وعن ضبرة عن سعيد بن حسن قال سمعت ليث بن أبي سليم يقول أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا. وقال أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن خالد بن سلمة عن مسروق قال حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة، ومسروق من أجل تابعي الكوفة، وكذلك قال طاووس. وقد روى ذلك عن ابن مسعود. وكيف لا تقدم الشيعة الأولى أبا بكر وعمر وقد تواتر عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وقد روي هذا عنه من طرق كثيرة، قيل إنها تبلغ 80 طريقة، يعني تبلغ حد التواتر، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده الحافظ الذهبي رحمهم الله. وقد روى البخاري عنه في صحيحه من حديث الهمدانيين الذين هم أخص الناس بعلي حتى كان يقول ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام. فقد رواه البخاري من حديث سفيان الثوري وهو همداني عن منذر وهو همداني عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي يا أبت من خير الناس بعد رسول الله، فقال يا بني أما تعرف؟ فقلت لا، قال أبو بكر، فقلت ثم من؟ قال عمر، وهذا لا يقوله لابنه بينه وبينه، ليس هو مما يجوز أن يقوله تقية، ويرويه عن أبيه خاصة، وقاله على المنبر، وعنه أنه كان يقول لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وكتب محب الدين الخطيب في الهامش هذا نص تاريخي عظيم، هذا في تعليقه على المنتقى، منتقى من منهاج الاعتدال في الرد على أهل الرفض والاعتزال، الذي هو مختصر كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية. وكتب محب الدين الخطيب في الهامش هذا نص تاريخي عظيم في تحديد تطور التشيع فإن أبا إسحاق السبيعي كان شيخ الكوفة وعالمها، ولد في خلافة أمير المؤمنين عثمان قبل شهادته بثلاث سنين، وعمر حتى توفي سنة 27 و100. إذن كم متى ولد على هذا المذكور؟ متى ولد؟ ايش؟ سنة 32، سنة 32 تقريبا. وكان طفلا في خلافة أمير المؤمنين علي، وهو يقول عن نفسه: رفعني أبي حتى رأيت علي بن أبي طالب يخطب أبيض الرأس واللحية، ولو عرفنا متى فارق الكوفة. هذا الشيخ حسان المحب الدين يكمل: ولو عرفنا متى فارق، يعني السبيعي، الكوفة ثم عاد فزارها، لتوصلنا إلى معرفة الزمن الذي كان فيه شيعة الكوفة علويين يرون ما يراه إمامهم من تفضيل أبي بكر وعمر، ومتى أخذوا يفارقون علي ويخالفونه فيما كان يؤمن به ويعلنه على منبر الكوفة من أفضلية أخويه صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وخليفتيه على أمته في أتقى وأطهر أزمانهما أي الأمة، وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ومن العجيب أن الخوارج والإباضية ثبتوا على عقيدتهم الأولى في أبي بكر وعمر كما كانوا عليه مع علي إلى مدة الحكم، وإلى يومنا هذا بقاياهم الإباضية يعظمون أبا بكر وعمر وإن كانوا يطعنون في عثمان وعلي. والشيعة نقضوا هذه العقيدة وعصوا فيها إمامهم بعد القرن الأول، أي في أواخر حياة أبي إسحاق السبيعي. هذا وبلغ الأمر بعد تطور الشيعة إلى حد أنهم بدأوا ينكرون المسلمات التي يقوم المذهب الإسلامي الحنيف، يعني الدين، هكذا ينبغي أن يقال، الدين الإسلامي الحنيف والشريعة السماوية السمحاء فقط، لأن الحكام يتمسكون بها ويعتقدونها، يعني هم لأجل المضادة يقولون. وهذه العقيدة غريبة عند الرافضة، حتى يقال عندهم أو يذكر في كتبهم أنك إذا ما لم تجد في بلد ما غير رجل من أهل السنة، عالم من علماء أهل السنة، فإنك تذهب إليه وتسأله، وما أفتك به تعمل بخلافه. يعني أنت تحتاج الفتوى الآن ولا تجد عالما من علماء الشيعة، تسأل فقيها من أهل السنة والذي يجيبك به تعمل بخلافه حتى تكون مسددا. قال: مثل القرآن الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله بيانا لهذا القرآن. ثم بعد شهادة الحسين رضي الله عنه كثرت الخزعبلات والخرافات في الشيعة، حتى إن المخلصين من الأشراف ومن الشيعة الأولى حاولوا إقامة السد في طريق هذه السخافات ومنع الناس عن اعتناقها، ولكنهم فشلوا في ذلك، ثم اضطروا إلى التباعد عنها وعن التشيع بعدما قنطوا ويأسوا من رجوع القوم إلى الحق وانتهائهم من الغي عن الغي والضلالات. هذا هو ابن الأشتر إبراهيم يذكره والهوزن ضمن تسلط المختار على الشيعة وامتناع إبراهيم عن الانضمام إليه، حيث يقول: فكان على المختار أن يكسب رجلا آخر في الكوفة نفسها لا يستطيع من دونه أن يلقى رؤساء الشيعة نجاحا ضد الأشراف والموالي. هذا الرجل هو إبراهيم بن الأشتر زعيم قبيلة النخعي من مذحج، وكان بارعا ماكرا مستقل الرأي، وكان كأبيه مخلصا لعلي، وكان على اتصال بابن الحنفية، ولكنه لم يؤمن بالتشيع على الصورة التي استحال إليها، يعني تحول إليها في ذلك العهد، لم يشأ الانضمام إلى سليمان بن صرد رضي الله عنه الذي قاد بعد هذا معركة التوابين بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، كما لم يرغب في أن يعرف شيئا عن المختار، ولم تفلح المحاولات في اكتسابه. وأخيرا وصله كتاب يطلب فيه ابن الحنفية نفسه منه أن يعترف بالمختار ابن أبي عبيد، ولكنه تضايق فحاك في صدره. وأنه لم يقل وصله كتاب يطلب فيه ابن الحنفية نفسه، هذا طبعا ينظر من الذي ثبت هذا. ولكنه تضايق من كون ابن الحنفية يلقب نفسه في هذا الكتاب بلقب المهدي، هو أمر لم يعهد منه، فحاك في صدره الشك في صحته. ولكن الذين قدموا بالكتاب والمختار نفسه أكدوا صحة الكتاب إلا اثنين، لفت نظره بتحفظهم وهما عامر بن شراحيل الشعبي الراوي الفقيه المحدث الكبير أبوه شراحيل، فانتحى بعامر الناحية وسأله هل يشك في أمانة هؤلاء الشهود على صحة الكتاب؟ فقال عامر الشعبي: معاذ الله، فإنهم سادة القراء ومشيخة مصر وفرسان العرب، ولا أرى مثل هؤلاء يقولون إلا حقا. فسأله ابن الأشتر أن يكتب له أسماءهم، وكتب محضرا صوريا بما وقع، فلما اطمأن قلبه بهذا امتثل لما ورد في الكتاب ووضع نفسه في خدمة المختار بن أبي عبيد. ولما تقلب المختار وبدأ يظهر ما كان يكنه من الأفكار السبائية من عداوة السلف الصالح والطعن في أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخذوا يعتبون على المختار أنه تأمر عليهم بغير رضا منهم ولا بإذن من ابن الحنفية، وأنه أظهر هو وسبائيته ببدع ابتدعها في الإسلام البراءة من أسلافهم الصالحين. واحتل هؤلاء الأشراف المراكز الرئيسية في الكوفة، وحصروا المختار في القصر والمسجد، وقطعوا الاتصال بينهم وبين الخارج، وحتى يفسد عليهم تدبيرهم اقترح عليهم أن يبعثوا من قبلهم وفدا إلى ابن الحنفية يرسل هو من قبله وفدا إليه لسؤاله في تأييد ابن الحنفية له، ولكن لم ينجح في هذا التدبير. ويقولوا إن المختار كان المختار في الذروة، وكان أيضا إمام الهادوية، ولو كان أيضا أمام الهاوية، ما قلت إيش الهادوية ومن زدت ذلك، وكان أيضا أمام الهاوية. فالشيعة العرب من الجيل القديم كانوا لا يثقون به حتى اعتزلوه جانبا، وهذا القدر يكفي. طبعا هنا أيضا لم يتكلم على مسألة الوحي، أن نقل هذا الهراء الذي نقله عن هذا عن ويلهوزن في أنه الأحقاد وكذا إلى آخره، لا يلزم. لماذا هكذا تجد التحليلات الباطلة؟ من قال إن المختار حتى تثبت عليه التهم أو حتى يعني يتهم بهذه التهم لابد أن الأحقاد هي التي حركت المتهمين؟ لماذا لا يكون هو قد تحقق فعلا ببعض هذه التهم؟ ويقول كان نعم. وهذا القدر يكفي لبيان الصراع الذي حدث بين الشيعة في التطور والتغير في المنهج الأول القديم، وبدأ الشيعة أكثرهم يعتقدون بمثل هذه الخرافات والسقافات عن الحمامات البيض بأنها ملائكة، وعن الكرسي المقدس والنبوءات وأخبار الغيب. يبين هنا يعني كيف أن الأمر تدرج شيئا فشيئا، رأيت كل فترة، وإلى الآن ما زال الأمر يتطور وتزداد المعتقدات غلوة، والآن إلى الآن ما زال الشيعة يفترقون فرقا كثيرة، فرقا كثيرة إلى فرق يعني فيها تأثير، يعني لكل فرقة تأثير وعقائد ونظرات مستقلة. ثم حصلت يعني مثلا نظرية ولاية الفقيه، نظرية السياسية عند الشيعة، نحن أهل الإسلام عند علماء السنة ليس عندنا إلا شيء واحد، معي ما يدعى على خلاف هذا فهو باطل مردود. طيب هم لأنهم الأمر عندهم في أصله له وجه، كيف نظروا في أهل هذا الزمان أو في نظر أهل الزمان؟ انقسموا في مسألة ولاية الفقيه ومضادتها وقبولها والأخذ بها فيما أعلم إلى ثمانية أقوال، من قائل بسلطة مطلقة ونيابة عامة عن صاحب العصر والزمان، من قائل بجمهورية، ومن قائل بمجلس الفقهاء الذي يحكم، أقوال متعددة. ثم قال: ثم حصلت التفرقة في الشيعة مرة ثانية بعد قتل المختار، ففرقة قالت بإمامة علي بن الحسين، وكان يثنى بأبي محمد ويثنى بأبي بكر وهو كنيته الغالبة عليه، فلم تزل مقيمة على إمامته حتى توفي بالمدينة في المحرم في أول سنة 94 وابن 55 سنة. فرى مسألة أنها كيف أقامت على إمامته، وقامت إلى إمامته على الوجه الشيعي الرافضي، هذا فيه نظر لأنه لم يكن يقبل بهذا. وكان مولده في سنة 38، أمه أم ولد يقال لها سلافة، وكانت تسمى قبل أن تسبى جهان شاه، وهي ابنة يزدجرد ابن شهريار ابن كسرى الرويز ابن هرمز، وكان يزدجرد آخر ملوك فارس. وفرقة قالت انقطعت الإمامة بعد الحسين، إنما كانوا ثلاثة أئمة مسمين بأسمائهم استخلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى إليهم وجعلهم حججا على الناس وقوما بعده واحدا بعد واحدة، فلم يثبتوا إمامة لأحد بعدهم. من الثلاثة؟ علي والحسن والحسين. وفرقة قالت إن الإمامة صارت بعد مضي الحسين في ولد الحسن والحسين، فهي فيهم خاصة دون سائر ولد علي بن أبي طالب، وهم كلهم فيها شرع سواء، من فيها شرع من أقام منهم ودعا لنفسه هو الإمام المفروض الطاعة بمنزلة علي بن أبي طالب، واجبة إمامته من الله عز وجل على أهل بيته وسائر الناس كلهم وسائر الناس كلهم، فمن تخلف عنه في قيامه ودعائه إلى نفسه من جميع الخلق فهو هالك كافر، ومن ادعى منه الإمامة وهو قاعد في بيته مرخا عليه ستره فهو كافر مشرك، وكل من اتبعه على ذلك وكل من قال بإمامته. مسألة أن الإمامة تكون في ولد الحسن والحسين، يعني في ولد فاطمة من بعدها، وأن من دعا وقام فهو الإمام المفروض الطاعة، هذا معتقد الزيدية. لا أقول إن هذا الكلام بتمامه معتقد الزيدية، لكن تكلمت عن هذه الناحية، أن الإمام لا بد أن يكون علويا فاطميا من ولد الحسن أو الحسين، وإذا قام ودعا الإمام يكون هو الإمام. وفرق أخرى كثيرة، منها من قالت بإمامة أبناء الحسن، ومن قالت بغيره، حتى يذكر الرافضة يذكرون، أنا لا أقول إن هذا الكلام يعتمد، لكن بعض الرافضة يذكرون أن خلافا صار بين أولاد الحسن وأولاد الحسين، فبعض الرافضة يذكرون أن خلافا قام بين محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب ومعه أخوه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وفي الناحية الأخرى الصادق من ولد الحسين، وجرى بينهما يذكرونهم ينقلون نقاشا ذكره المجلسي وغيره، كيف أن نقاشا دار بينهم في أمر لماذا لا تكون الإمامة في ولد الحسن وصارت في ولد الحسين، مع أن الحسن أفضل من الحسين باتفاق الجميع، وتكلموا كلاما كثيرا. طيب، قال وفرق أخرى كثيرة، منها من قالت بإمامة أبناء الحسن ومن قالت بغيره، ومنهم من ذهب إلى إثبات النبوة بعد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لغيره، ومنهم من أوجب الإلهية لغير الله عز وجل كما ذكرهم ابن حزم في فصله. فالطائفة التي أوجبت النبوة بعد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فرق، فمنهم الغرابية، وقولهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أشبه بعلي من الغراب بالغراب، وأن الله عز وجل بعث جبريل عليه السلام بالوحي إلى علي فغلط جبريل بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفرقة قالت بنبوة علي، وفرقة قالت بأن علي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عنهم، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى، طبعا هذا إيش بأن علي بن أبي طالب هذا يسمى لهم كل واحد ألقاب، فعلي بن أبي طالب هو المرتضى، يقولون محمد المصطفى وعلي المرتضى والحسن المجتبى والحسين الشهيد وعلي بن الحسين السجاد ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد، بقي لم يذكر هنا وعلي بن محمد، لا هنا في حصل غلط، ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والمنتظر بن الحسن الغائب المهدي، أنبياء كلهم. وفرقة قالت بنبوة محمد بن إسماعيل بن جعفر، فقط وهم طائفة من القرامطة. ليس يعني ليس ربما لا يكون هذا القول انفردت به القرامطة، بل هو أيضا في غيرهم من الإسماعيلية، من الباطنية، الرافضة الباطنية الإسماعيلية. وفرقة قالت بنبوة علي وبنيه الثلاثة الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية فقط، هم طائفة من الكيسانية. وقد حام المختار حول ادعاء نبوته لنفسه، وسجع اسجاعا وانذر بالغيوب عن الله تعالى، واتبعه على ذلك طوائف من الشيعة الملعونة، وقال بإمامة محمد بن الحنفية. وفرقة قالت بنبوة المغيرة بن سعيد، هذه المغيرية، وقالت فرقة منهم بنبوة منصور العجلي وهو الملقب بالكسف، هذه الكسفية، وكان يقال إنه المراد بقول عندهم، يعني إنه المراد بقول الله عز وجل وإن يروا كسفا من السماء ساقطا. والقسم الثاني الذين الآن قلنا ذكرنا الكلام على من يقول بماذا؟ بالإله، بالنبوة، يعني ادعى النبوة في غير النبي صلى الله عليه وسلم. أقبح من هؤلاء وأكثر من ادعى الإلهية. والقسم الثاني الذين يقولون بالإلهية لغير الله عز وجل، فأولهم قوم من أصحاب عبد الله بن سبأ الحميري لعنه الله، أتوا إلى علي بن أبي طالب فقالوا مشافهة: أنت هو؟ فقال لهم: ومن هو؟ قالوا: أنت الله. فاستعظم الأمر وأمر بنار فأججت وأحرقهم بالنار، فجعلوا يقولون وهم يرمون في النار: الآن صح عندنا أنه الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. وفي ذلك يقول رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، يريد قنبرا مولاه هو الذي تولى طرحهم في النار، نعوذ بالله من أن نفتتنا بمخلوق أو يفتتنا بلا مخلوق فيما جل أو دق. فإن محنة أبي الحسن، يعني علي رضي الله عنه، من بين أصحابه رضي الله عنهم كمحنة عيسى عليه السلام بين أصحابه من الرسل عليهم السلام. وهذه الفرقة باقية إلى اليوم فاشية عظيمة العدد، يسمون العليانية، منهم كان إسحاق بن محمد النخعي الأحمر الكوفي، وكان من متكلميهم، وله في ذلك كتاب سماه الصراط، نقض عليه البنكي والفياض لما ذكرناه. ويقولون أن محمدا رسول الله، وقال الطائفة من الشيعة، ويقولون أن محمدا رسول علي، وقال الطائفة من الشيعة يعرفون بالمحمدية أن محمدا عليه السلام، اللهم صل على محمد هو الله. نعم. إيه؟ إيش قلت؟ بهنجي. لا ترد إلا أن تتثبت، أنا قلت البهنجي. إيش أليست الهاء مظنة أن تخفى عن سمعك؟ سبحان الله. ليس كله، قلت البهنجي. إيش البهنجي؟ يعني لابد أن تظهر الهاء. وفرقة قالت بإلهية آدم، يعرفون بالمحمدية أن محمدا عليه السلام هو الله، تعالى الله عن كفرهم. وفرقة قالت بإلهية آدم عليه السلام ونبيين بعده نبيا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بإلهية علي، ثم بإلهية الحسن، ثم الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ووقفوا هاهنا. وأعلنت الخطابية بذلك نهارا بالكوفة في ولاية عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، فخرجوا صدر النهار في جموع عظيمة في أزر وأرضية، في أزر وأرضية المسلمين، منادون بأعلى أصواتهم: لبيك جعفر، لبيك جعفر. قال ابن عياش وغيره: كأني أنظر إليهم يومئذ. فخرج إليهم عيسى بن موسى فقتلوه، فقتلهم واصطلمهم. ثم زادت فرقة على ما ذكرنا فقالت بإلهية محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، بن جعفر بن محمد، ومن قرامطة، وفيهم من قال بإلهية أبي سعيد الحسن بن بهرام، ليس الجبائي، الجنبي، جيم نون باء ألف باء، الجنبي الجنبي، هذا إيش من رؤوس القرامطة، رأس القرامطة، وأبنائه بعده، منهم من قلب إلهية أبي القاسم النجار القائم باليمن في بلاد همدان المسمى بالمنصور، وقال الطائفة منهم بإلهية عبيد الله، ثم الولاة من بعده إلى يومنا هذا. وقال طائفة بإلهية أبي الخطاب محمد بن أبي زينب مولى بني أسد، هذا أبو الخطاب الأسدي وتنسب إليه الفرقة الخطابية، وكثر عددهم بها حتى تجاوز الألوف، وقال هو إله وجعفر بن محمد الإله، إلا أن أبا الخطاب أكبر منه، وكانوا يقولون جميع أولاد الحسن أبناء الله وأحباؤه، وكانوا يقولون أنهم لا يموتون ولكنهم يرفعون إلى السماء، وأشبه علي الناس وأشبه على الناس بهذا الشيخ الذي ترون. ثم قالت طائفة منهم بإلهية معمر بائع الحنطة بالكوفة وعبدوه، كان من أصحاب أبي الخطاب لعنهم الله أجمعين. وقالت طائفة بإلهية ليس الحسن الحسين، الحسين بن منصور هذا الملقب بالحلاج، حلاج القطني المصلوب ببغداد بسعي الوزير بن حامد ابن العباسي رحمه الله أيام المقتدر. وقال الطائفة بمحمد بإلهية محمد بن علي بن الشمغاني الكاتب المقتول ببغداد أيام الراضي، وكان أمر أصحابه أن يفسق الأرفع قدرا منهم به ليولج فيه النور، حتى التعبير الذي يذكر في الكتب في ترجمته تعبير شنيع، لا أذكره، لا أحب أن أتلفظ به، ليولج فيه النور، يعني لما يجامعه يدخل فيه النور. كل هذه الفرق ترى الاشتراك في النساء. وقال طائفة منهم بإلهية شبش المغيم في وقتنا هذا حيا بالبصرة، وقال طائفة منهم بإلهية أبي مسلم السراج، ثم قال طائفة من هؤلاء بإلهية المقنع الأعور القصار القائم بثأر أبي مسلم، واسم هذا القصار هاشم، وقتل لعنه الله أيام المنصور، وأعلنوا بذلك فخرج المنصور فقتلهم وأفناهم إلى لعنة الله. وقال الرندية بإلهية أبي جعفر المنصور نفسه. وقال طائفة منهم بإلهية عبد الله بن الخلب الكندي الكوفي وعبدوه، وكان يقول بتناسخ الأرواح، وفرض عليهم 19 صلاة في اليوم والليلة، في كل صلاة 15 ركعة، إلى أن نظره رجل من متكلم الصفرية، الصفرية فرقة من فرق الخوارج، وأوضح له براهين الدين فأسلم وصح إسلامه وتبرأ من كل ما كان عليه، وأعلم أصحابه بذلك وأظهر التوبة، فتبرأ منه جميع أصحابه الذين كانوا يعبدونه ويقولون بإلهيته، ولعنوه وفرقوه، ورجعوا كلهم إلى القول بإمامة عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وبقي عبد الله بن خلب على الإسلام على مذهب الصفرية إلى أن مات، وطائفته إلى اليوم تعرف بالحزبية أيضا طائفة، ومن السبابية القائلين بإلهية علي، وطائفة تدعى النصرية، لعله يقصد النصيرية، وقد غلبوا اكتب لعله يقصد النصيرية، وقد غلبوا في وقتنا هذا على جند الأردن والشام وعلى مدينة طبرية خاصة، ومن قولهم لعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن الحسن والحسين بن علي، وسبهم بأقدع السب وقذفهم بكل بلية، والقطع بأنها وابنيها، ورضي الله عنهم، ولعن مبغضيهم شياطين تصوروا في صورة الإنسان، وقول في عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عنه، رضي الله عن علي، ولعنة الله على ابن ملجم. فيقول هؤلاء أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي أفضل أهل الأرض وأكرمهم في الآخرة، لأنه خلص روح اللاهوت مما كان يتشبث فيه من ظلمة الجسد وكدره، فعجبوا لهذا الجنون، واسألوا الله العافية من بلاء الدنيا والآخرة، فهي بيده لا بيد أحد سواه العافية، جعل الله حظنا منها الأوفى. واعلموا أن كل من كفر هذه الكفرات الفاحشة ممن ينتمي إلى الإسلام فإنما عنصرهم الشيعة والصوفية، فإن من الصوفية من يقول إن من عرف الله تعالى سقطت عنه الشرائع، وزاد بعضهم واتصل بالله. وبلغنا أن ابن سابور اليوم في عصرنا هذا رجلا يثنى أبا سعيد أبا الخير هكذا معا من الصوفية، مرة يلبس الصوف، ومرة يلبس الحريرة المحرمة على الرجال، مرة يصلي في اليوم 1000 ركعة، ومرة لا يصلي لا فريضة ولا نافلة، وهذا كفر محض، ونعوذ بالله من الضلال. هذا النقل الطويل من كتاب الفصل في في الملل والأهواء والنحل لابن حزم. وقد ذكر هذه الفرقة جلها كل من الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، والبغدادي عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، والملاطي في كتابه التنبيه والرد على أهل البدع والأهواء، والسريني في كتابه التبصير، وغيرهم من الأعلام. وجل هذه الفرق حدثت بعد قتل الحسين رضي الله عنه، وفي أيام علي بن الحسين الملقب بزين العابدين. الشيعة بعد علي بن الحسين، توفي علي بن الحسين وهو على ولاء كامل ووفاء تام لحكام بني أمية وخلفائه، حتى إنه تجنب مساعدة ومناصرة كل من قام ضدهم في المدينة أو في مكة، وخلف علي بن الحسين أولادا كثيرين، منهم محمد المكني بأبي جعفر الباقر، مكني بأبي جعفر وملقب بالباقر، وزيد وعمر وغيرهم. فاختلف الشيعة في أمر محمد بن علي وزيد بن علي، أي يعني أيهما المرجع، أيهما المرجع. وتجد أن فتجد أن الإمامية مثلا في كتبهم، وإن كان بعضهم يقول لا هو يعني نظراتهم تختلف لزيد، هل كان غير سائر على ولاية أخيه أم أنه كان سائرا عليها وكان يعتبره الإمام. فقاموا اتبعوا محمدا الإمامية والإسماعيلية وغيرهم، وقام منهم زيدا كما ذكر المؤرخ الشيعي. إن الزيدية قالوا بإمامة علي ثم ابنه الحسن ثم أخيه الحسين ثم ابنه زين العابدين ثم ابنه زيد بن علي، وهو صاحب هذا المذهب، وخرج من الكوفة داعيا إلى الإمامة فقتل وصلب بالكناسة. وقال الزيدية بإمامة ابنه يحيى من بعده، فمضى إلى خراسان وقتل بالجوزجان، بعد أن أوصى إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن السبط، هذا النفس الزكية. ولذلك دعبل الخزاعي يقول: قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وقبر بأرض الجوزجان محله، وقبر بخمرة من الغرفات، وقبر ببغداد لنفس زكية تغمدها الرحمن بالرفات، وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات، علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. هذا إيش في ذكر يعني كثير من أئمة الرافضة، وهذه القصيدة لنا وقفة معها لتعلقها بما نتكلم فيه، وإن كانت ربما تحتاج لا أقول درسا، تحتاج دروسا مستقلة للكلام على ما فيها وللكلام على الأجواء المحيطة بها لاعتزاز الشيعة بها وبنائهم أمورا عليها، ويعني مسألة يعني أمر طويل. القصيدة مدارس آيات لدعبل، هذه أولها مدار يعني من أشهر الأبيات، مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. فخرج بالحجاز فقتل، هذا محمد بن عبد الله بن الحسن، وعهد إلى أخيه إبراهيم، إبراهيم بن عبد الله بن الحسن، فقام بالبصرة ومعه عيسى بن زيد، فوجه إليهم المنصور عساكرة، فقتل إبراهيم وعيسى. وذهب آخرون من الزيدية إلى أن الإمام بعد يحيى هو أخوه عيسى، ونقل الإمامة في عقبه. وقال آخرون منهم أن الإمام بعد محمد بن عبد الله هو أخوه إدريس الذي فر إلى المغرب ومات هناك، وقام بأمره ابنه إدريس، واختط مدينة فارس، هذا الذي مدينة فاس، هذا أساس دولة الأدارسة التي قامت في المغرب. إدريس بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان عقبه ملوك المغرب، وكان منهم الداعي الذي ملك طبرستان وأخوه محمد. ثم قام أيضا قامت دعوة للزيدية في المشرق، ثم قام بهذه الدعوة في الديلم في المشرق الناصر الأطروش، وهذا يذكر في كتب الزيدية إلى يومنا هذا، منهم وأسلموا على يديه، يعني الديلم. وقام بأمر الزيدية في اليمن ذهب إلى اليمن وقام بأمر الزيدية هناك. الهادي هو الذي أقام الدولة الزيدية في اليمن التي استمرت، أو يعني عمل أمرين، نشر المذهب الزيدية هناك، المذهب الزيدية والطريقة الهدوية أو المذهب الهدوي هناك، وهو ما زال منتشرا بسببه إلى يومنا هذا. ثانيا أنه أقام الدولة التي ظلت قائمة حتى ثورة 26 من سبتمبر كما يعبرون عنها، سنة 1962 بالتاريخ الصليبي. هذا الهادي من ولد الحسن، اسمه الهادي أو يلقب بالهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين ابن القاسم بن إبراهيم ابن إسماعيل بن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. طيب نقف هنا، الحمد لله. الهادي رأس الزيدية وكتبه عليها المعول عندهم إلى يومنا هذا، كتبه عليه عدد من الكتب والرسائل، هي أساس أو من أسس قيام مذهب الزيدي. والزيدية من قبل الهادي ومن بعد الهادي قد افترقوا فرقة. والكلام على الهادي بالذات لماذا؟ لأن بقاء الزيدية اليوم في العالم لا وجود لأثر من هذا في المغرب الآن، ولا وجود له في المشرق، وإنما بقاء كان في اليمن للنهج الزيدي إلى يومنا هذا. اللهم المستعان.